بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم هو اليوم 15 من شهر شعبان المبارك، وفي مثل هذا اليوم ولد الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وعجل الله تعالى فرجه. وبهذه المناسبة المباركة نذكر كلمتين: كلمة حول الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وكلمة حول علاقتنا بالإمام الحجة. أما بالنسبة إلى الكلمة الأولى، فلعل أهم ظاهرة تثير التساؤل في حياة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه ظاهرة العمر الطويل. كيف يمكن أن يعيش إنسان محكوم بقوانين الموت والحياة؟ كيف يستطيع أن يعيش هذه المدة الطويلة التي تجاوزت 1000 عام؟ الشخص العادي عادة يعمر 70 عاما أو 80 عاما أو 100 عام، فكيف يعيش شخص 1000 عام؟ هل هذا أمر ممكن أو هذا أمر ممتنع؟ في الجواب على هذا السؤال لابد لنا أن نقول بأن دراسة إمكان ظاهرة معينة أو امتناع هذه الظاهرة يمر عبر مراحل 3. المرحلة الأولى مرحلة الامتناع الذاتي، والمرحلة الثانية مرحلة الامتناع الوقوعي، والمرحلة الثالثة مرحلة الوقوع الخارجي. أما بالنسبة إلى المرحلة الأولى وهي مرحلة الامتناع الذاتي، ما هو معنى الامتناع الذاتي؟ الامتناع الذاتي عبارة عن أن العقل عندما يلاحظ ظاهرة معينة يجد أن هذه الظاهرة بذاتها وبلحاظ نفسها تأبى الوقوع الخارجي، ظاهرة ترفض الوقوع في الخارج وترفض التحقق الخارجي بلحاظ ذاتها. هذه الظاهرة تسمى بالظاهرة الممتنعة بالامتناع الذاتي. مثلا اجتماع النقيضين، عندما العقل يلاحظ ظاهرة اجتماع النقيضين يجد أن هذه الظاهرة تأبى التحقق وتأبى الوقوع بذاتها في الخارج، لا يمكن أن تكون أنت حاضرا في هذا المكان في هذه اللحظة وفي نفس اللحظة تكون غير حاضر في هذا المكان. حضورك في هذا المكان وغيابك عن هذا المكان في وقت واحد وفي زمان واحد اجتماع للنقيضين. عندما يعرض هذا المفهوم على العقل السليم يرى أن هذا المفهوم الذهني لا يقبل التحقق في الخارج. اجتماع الضدين، ارتفاع النقيضين، ارتفاع الضدين اللذين لا ثالث لهما، هذا لا يعقل أن يتحقق في الخارج. فهذه الظواهر كلها ممتنعة بالامتناع الذاتي. وإن كان هنالك كلام مذكور في محله من أن جميع الممتنعات يرجع امتناعها إما إلى اجتماع النقيضين وإما إلى ارتفاع النقيضين، هذا النوع الأول. النوع الثاني أو المرحلة الثانية مرحلة الامتناع الوقوعي. إذا تجاوزنا المرحلة الأولى وفرضنا أن الشيء لم يكن ممتنعا ذاتا نصل إلى المرحلة الثانية، وهي أن هذا الشيء أو هذه الظاهرة هل هي ممتنعة بالامتناع الوقوعي؟ الامتناع الوقوعي عبارة عن أن الشيء يمتنع وقوعه بلحاظ غيره. فالامتناع لا ينبع من ذات هذه الظاهرة ومن أعماق هذه الظاهرة، وإنما ينبع الامتناع من مصدر آخر. مثلا الوصول إلى المقصد، هل هذا ممتنع بالامتناع الذاتي؟ طبعا لا، الوصول إلى المقصد إلى بلد تهدفه مثلا، هذا ليس ممتنعا بلحاظ ذاته. ولكن إذا لاحظنا الوصول إلى المقصد من دون طي المسافة المتخللة فيما بين المكانين، هذا الوصول يعتبر ممتنعا بالامتناع الوقوعي، لأن المسبب لا يعقل أن يتحقق من دون تحقق سببه. هل يمكن في ظل المعادلات التي تحكم عالمنا أن يكون الإنسان عالما في الفيزياء أو في الكيمياء أو في الفقه أو في الأصول أو في علم آخر من دون أن يطوي المراحل الدراسية المقررة؟ هل يمكن بدون عناية غيبية وبدون لطف غيبي؟ طبعا لا يمكن ذلك، لا يمكن، لأنه ممتنع بالامتناع الوقوعي. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، تجاوزنا الإمكان الذاتي، الشيء ممكن ذاتا وممكن وقوعا، ولكن هل وقع فعلا في الخارج أو لم يقع في الخارج؟ هذه مرحلة ثالثة. كثيرا ما يختلط الامتناع بالاستبعاد في أذهان العامة، يتصورون أن الامتناع والاستبعاد شيء واحد. الظاهرة غير المألوفة، الظاهرة البعيدة، يرونها شيئا محالا. يقال أنه قبل أعوام طويلة كان أحد العلماء جالسا في محضر، فقال شخص بأن العلم الحديث قد اكتشف حديدا يطير في الهواء، فضحك جميع الحاضرون، جميع الحاضرين ضحكوا، هل يمكن أن يطير الحديد في الهواء؟ وأخذ الشخص من الحاضرين آلة حديدية صغيرة ووضعها في الجو ثم أفلتها. قال إذا لم تكن آلة حديدية صغيرة يمكنها أن تستقر في الهواء، فهل يمكن لطيارة كبيرة أن تطير في الهواء؟ العالم قال يمكن ذلك، كلما قرع سمعك من عجائب الزمان فذره في بقعة الإمكان، ما لم يذدك عنه واضح البرهان. إذا قام هنالك برهان قاطع على استحالة الظاهرة أو على عدم وقوع الظاهرة، لك أن تنفي تلك الظاهرة. أما إذا لم يكن هنالك دليل قاطع على نفي الظاهرة فلا مبرر للنفي. الأفراد الذين كانوا قبل 1000 عام أو قبل 100 عام إذا كانت تطرح عليهم منجزات العلم الحديث، ربما واجه الكثيرون منهم ذلك بالإنكار، ولكن الآن نرى الطائرات التي تخرق أجواء السماء والغواصات التي تغوص في أعماق المحيطات وآلات التلكس وما أشبه ذلك التي لم تكن تصدق فيما مضى. العمر الطويل يجب أن نلاحظه من خلال هذه المراحل 3. ظاهرة العمر الطويل هل هي ممتنعة بالامتناع الذاتي؟ يعني العمر الطويل مثل اجتماع النقيضين، مثل ارتفاع النقيضين، مثل زوجية الثلاثة وفردية الأربعة؟ طبعا لا، العمر الطويل ظاهرة ممكنة في منظار العقل. لاحظوا كتاب صدمة المستقبل، في هذا الكتاب يذكر أن المستقبل يكون على أي وضع. أشياء إذا قيلت لنا الآن ربما لا نصدقها، ولكنها جميعا ممكنة من الناحية العلمية ومن الناحية العقلية. إذن هذه الظاهرة ليست ممتنعة بالامتناع الوقوعي، وليست ممتنعة بالامتناع الذاتي. الامتناع الذاتي واضح، والامتناع الوقوعي أيضا واضح، لأننا لا ندعي توفر العمر الطويل بدون مقدمات، بدون الشرائط، بدون المعدات، وإنما نفرض ذلك مع اجتماع جميع الشرائط وجميع المعدات. فإذا انتهينا من هاتين المرحلتين، مرحلة الامتناع الذاتي، مرحلة الامتناع الوقوعي، نصل إلى المرحلة 3، الوقوع الخارجي. هنالك أفراد عمروا طويلا، هنالك قاعدة تقول بأن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه في الخارج. هل يمكن أن يطير الحديد في الهواء؟ الجواب: انظر إلى هذه الطائرة التي تشق عنان السماء. الوقوع لا يدع مجالا للتشكيك في الإمكان. هل يمكن أن يعمر الإنسان طويلا؟ لاحظوا كتاب المعمرين، هنالك علماء كتبوا كتب في المعمرين فلان الذي عاش 300 عام وفلان الذي عاش 800 عام وإلى آخر هذه القائمة. لا نحتاج إلى كتاب المعمرين، وإنما يكفينا كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول عن شيخ الأنبياء نوح صلوات الله وسلامه عليه: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 عام. هذه الفترة لم تكن عمر نوح، وإنما كانت مدة تبليغه لقومه قبل ظاهرة الطوفان. كم عمر نوح قبلها وكم عمر نوح بعدها؟ البعض ينهون ذلك إلى حوالي 3000 عام. إذا أمكن أن يعيش نوح صلوات الله وسلامه عليه 1000 سنة إلا 50 عاما، وأن تتعلق إرادة الله سبحانه وتعالى بخرق جميع القوانين الطبيعية التي تقضي على الإنسان بالهرم والشيخوخة، فما المانع أن يعيش الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه 1000 عام أو 2000 عام؟ هنالك آية أخرى في القرآن الكريم حول قضية يونس صلوات الله وسلامه عليه. الآية تقول: فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عندما التقم الحوت يونس كان يسبح في بطن الحوت، إذ نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآية تقول: لولا هذا التسبيح للبث يونس في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. وهذه الآية دليل على أن يونس كان يبقى إلى يوم القيامة، والحوت أيضا كان يبقى إلى يوم القيامة. إذا أمكن إنسان أن يعيش في بطن الحوت في ظل الظروف الصحية غير الملائمة أن يعيش إلى يوم يبعثون، أفلا يمكن أن يعيش الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه 2000 عام أو 10000 عام بإرادة الله سبحانه وتعالى؟ طبعا ذلك ممكن جدا. ونحن نعتقد بأن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. من الذي جعل قانون الهرم وقانون الشيخوخة المبكرة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قرر هذا القانون. أفلا يستطيع الله سبحانه وتعالى القدير على كل شيء أن يعطل هذا القانون في يونس؟ من الذي أعطى النار قدرة الإحراق؟ الله سبحانه وتعالى. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يعطل هذا القانون في حق إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه؟ من الذي أعطى قدرة الإشباع للطعام؟ الله سبحانه وتعالى. أفلا يستطيع الله أن يسلب هذه الخاصية وهذه الميزة من الطعام؟ يمكن ذلك كما تحقق فعلا في معاوية، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أشبع الله بطنه، فكان يأكل ويأكل ويأكل حتى يتعب ويقول: لقد تعبت وما شبعت. من الذي أعطى قدرة الإرواء للماء؟ الله سبحانه وتعالى. أفلا يستطيع أن يسلب هذه القدرة من الماء؟ في ذلك الشخص الذي دعا عليه الإمام الحسين صلوات الله عليه، فكان يشرب الماء حتى يخرج من فمه ويقول: العطش العطش. الله هو الذي خلق هذه المجموعة من القوانين، ويستطيع الله أن يعطل هذه القوانين لحكم ومصالح عليا. إذن لا غرابة في طول عمر الإمام المنتظر، ولا غرابة في أن يعيش 1000 عام أو 10,000 عام. هذا البحث الأول حول الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. البحث الثاني في علاقتنا بالإمام المنتظر. الإمام المنتظر قانون كوني، الشمس قانون كوني، الجاذبية قانون كوني. الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أيضا قانون كوني. بمقدار ما تقترب إلى القانون الكوني، وبمقدار ما تتوجه إلى القانون الكوني تستفيد منه. الشمس تعطي الدفء، تعطي الحرارة، تعطي الضياء. أنت إذا استفدت من هذا القانون تربح، وإذا لم تستفد من هذا القانون فأنت الخاسر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الحكيم: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. المطر قانون كوني، أنت يمكنك أن تستفيد من هذا المطر، ويمكنك أن لا تستفيد منه. يمكن أن تستفيد منه استفادة صغيرة، ويمكن أن تستفيد منه استفادة كبيرة. بمقدار ما نطهر قلوبنا من الأدران، من الأكدار، من الظلمات، بمقدار ما نتوجه إلى الإمام ونستمد منه بنفس القدر نربح، وإذا لم نفعل ذلك فنحن الخاسرون. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين، في مضمون الآية الكريمة. لذلك يجب علينا أن نحاول الاستفادة من هذا القانون الكوني. السيد الوالد ينقل قضية لا بأس أن نذكرها بهذه المناسبة. ينقل أنه كان هنالك شخص يسمى بالسيد غلام رضا الكسائي. هذا الشخص كان مدة في مدينة تبريز، وكان مدة أيضا في العتبات المقدسة في العراق. يقول السيد غلام رضا: كنت في تلك المدرسة وكان معنا مجموعة من الطلبة، وكان هنالك خادم لهذه المدرسة، خادم طيب النفس، جميل الظاهر، متواضع، خدوم، يقوم بشؤون الطلبة. كان يكنس للطلبة غرفهم ويقوم على شؤونهم ويشتري لهم حاجاتهم من السوق ويقوم بهذه الأعمال. يقول: في ليلة من الليالي ذهبت أنا أو ذهب أحد الطلاب في منتصف الليل لقضاء حاجة، وإذا به يرى في غرفة هذا الخادم نورا غير طبيعي، ليس نور الشمعة ولا نور الفانوس، وإنما نور مبهر. يقول: فتعجب، ما معنى هذا النور ولماذا هذا النور؟ جاء إلى قرب الباب وإذا به يرى حوارا بين هذا الشخص وبين شخص آخر لا يعرفه. انتظر مدة حتى انتهى الحوار، وانطفأ النور، النور انتهى. يقول هذا الطالب: جئت إلى باب الحجرة وطرقت الباب فلم يجبني الخادم، واصلت الطرق وجاء الخادم وفتح الباب متظاهرا بأنه نائم. قال: ماذا تريد في منتصف الليل؟ قلت له: إني رأيت كل شيء ولا يمكن لك الإنكار، إما أن تقول لي ما هي القضية وإما أفشي هذا السر لجميع الطلبة. يقول: الخادم أخذ مني العهود والمواثيق على أن لا أقول هذا المطلب لأي واحد من الطلبة ما دمت أنا في هذه المدرسة. فأعطيته العهود والمواثيق، فقال لي بأن الإمام الحجة صلوات الله عليه تحيط به 3 دوائر من الأفراد المخلصين: الإمام الحجة وحوله دائرة، ثم دائرة ثانية، ثم دائرة ثالثة. إذا مات شخص من الدائرة الأولى نقل أفضل من في الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى، وهكذا بالنسبة إلى الدائرة الثانية والثالثة. فإذا مات شخص في الدائرة الثالثة نقل شخص من عامة الناس إلى تلك الدائرة، وفي يوم الجمعة القادم يتوفى شخص من الدائرة الثالثة. وقد استدعاني الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه لكي أحل محل ذلك الشخص الذي يتوفى يوم الجمعة. يقول هذا الطالب: فعظم هذا الخادم في عيني، المقاييس الإلهية لا ترتبط بالمظاهر، لا ترتبط بالعلم ولا بالشخصية الاجتماعية ولا بالمعادلات التي نتصورها. في رواية: ولا تحقرن عبدا من عباد الله فلعله ولي من أولياء الله. وفي أوصاف يوم القيامة: خافضة رافعة. أشخاص عندهم الوجاهة الاجتماعية، لهم المنزلة الاجتماعية، ينخفضون في يوم القيامة، وأشخاص عاديين تزدريهم الأعين وتقتحمهم يرتفعون يوم القيامة. يقول هذا الطالب: فعظم هذا الخادم في عيني، ولم أعد أكلفه بشيء إطلاقا، بينما بقية الطلبة يكلفونه ويسخرونه في حوائجهم. يقول: إلى أن جاء يوم الجمعة فأخذت أراقب هذا الخادم مراقبة دقيقة، قام بأعماله، ذهب وجاء إلى قرب الظهر، جاء إلى حوض المدرسة وغسل جميع ملابسه، ثم جلس على الحوض. بمجرد ما حان وقت الزوال وأذن المؤذن وإذا بهذا الخادم يختفي. يقول: فما تمالكت أعصابي وأخذت أصرخ: أيها الطلبة تعالوا هلموا. اجتمع الطلبة: ما القضية؟ يقول: قلت لهم: أين الخادم؟ قالوا له: لابد أن الخادم في غرفته أو ذهب إلى السوق. ما هو الداعي إلى هذا الصياح وإلى هذا الصراخ؟ فقلت لهم: لا، الخادم ذهب ولن ترونه أبدا. ونقلت لهم القضية من أولها إلى آخرها، فأسقط في أيديهم وأخذوا يتأسفون على أنهم لم يعرفوا قدر هذا الخادم البسيط المظهر العظيم المخبر. الإنسان يمكنه بتطهير القلب، بالاجتناب عن المعاصي، بالالتزام بالواجبات، بصفاء الباطن، بالانقطاع عن هذه العلاقات الدنيوية الكاذبة، المنصب والجاه والمال والعلاقات الاجتماعية وهذه الأشياء الكاذبة التي نسجناها حول أنفسنا كنسج العنكبوت أو كنسيج دودة القز التي تنسج حول نفسها ثم تموت وسط ما تنسج. نتمكن بالانقطاع عن هذه العلاقات أن نصل إلى درجة رفيعة وأن نستفيد من الفيوضات المعنوية للحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ينقل أنه كان هنالك شخص واظب على تصفية النفس وعلى تهذيب النفس. تهذيب النفس عملية مشكلة جدا وصعبة جدا. نفسي وشيطاني ودنيا والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. واظب على تصفية النفس، على أن لا يكذب، على أن لا يغتاب، على أن لا ينظر إلى أعراض الناس، إلى أن صفت نفسه. وبعد مدة مديدة جاءه شخص وقال له في اليوم الفلاني سوف نذهب معا للوصول إلى الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشخص لم يعد يستطيع أن يبقى في محله، كان فرحا ومترقبا ومنتظرا على أحر من الجمر لتلك الساعة الموعودة. إلى أن حلت الساعة وجاء ذلك المندوب من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه وقال هيا بنا. أخذه إلى أن وصلوا إلى ماء بحر أو نهر، فذلك الشخص النائب دخل الماء ومشى فوق الماء. عيسى صلوات الله عليه كان يمشي فوق الماء، ليس ذلك بعيدا عن قدرة الله سبحانه وتعالى، وقال لهذا الشخص اتبعني. فتبعه وأخذا يمشيان على الماء كما نحن نمشي على الأرض. في منتصف الطريق السماء تلبدت بالغيوم. هذا الشخص كان قد وضع كمية من الصابونات فوق سطح البيت، لعله كان عطارا أو ما أشبه ذلك، حتى تجف وتأخذ شكلها الطبيعي ثم يبيعها مثلا. فعندما تلبد الجو بالغيوم انتقل فكره إلى صابونه. الآن المطر يأتي وكل الصوابين تنهدم. كان في هذا الفكر وإذا به يغرق في الماء، فأخذ يصرخ وينادي. جاء ذلك الشخص وأخذ. وفي هذه الأثناء إذا بصوت يأتي من بعيد: دعه فإنه رجل صابوني. هذا الشخص الذي في طريق لقاء الإمام الحجة صلوات الله عليه يفكر في صابونه، هذا الشخص لا يستحق لقاء الإمام الحجة، فأرجعه ذلك الشخص إلى محله. وهنالك قضية أخرى نذكرها بهذه المناسبة ونختم الموضوع. الشيخ النوري رحمة الله عليه ينقل في كتابه جنة المأوى بأنه كان هنالك شخص في العراق من صلحاء العراق اسمه السيد مرتضى النجفي، وكان معروفا عند علماء العراق أو علماء النجف بالسداد والصلاح. هذا الشخص ينقل بأنه في يوم من الأيام ذهبنا إلى مسجد الكوفة في جمع من العلماء، فحان وقت الصلاة فأحد الأشخاص الأجلاء المبرزين ذهب إلى المحراب استعدادا للصلاة، واصطفت خلفه الصفوف. يقول: أنا ذهبت لكي أتوضأ، كان هنالك ماء في أسفل، وكانت هنالك درجات لا تسع إلا شخص واحد لابد من نزولها للوصول إلى الماء. يقول السيد مرتضى النجفي: أردت أن أنزل وإذا بي أرى شخصا مهيبا عليه آثار الزهد والصلاح جالس عند الماء. وفي هذه الأثناء أقيمت الصلاة بقيادة ذلك الشخص الوجيه المبرز. يقول: فخفت أن تفوتني الجماعة، فقلت لهذا الشخص: ألا تريد أن تصلي خلف فلان؟ ولم يذكر اسمه، يعني اسم إمام الجماعة، خوفا من هتك سره. قلت لذلك الشخص الجالس: ألا تريد أن تصلي خلف فلان؟ فقال الشخص: لا. فقلت له: ولماذا؟ قال: لأنه رجل دخني. فلم أفهم شيئا من كلامه، رجل دخني يعني ماذا؟ انتظرت إلى أن أكمل وضوءه وارتقى السلالم، فذهبت وتوضأت وصليت جماعة. وبعد انتهاء الجماعة ذهبت إلى ذلك الشخص الذي لم يذكر السيد مرتضى النجفي اسمه، ذهبت إليه وقلت له: شيخنا أو سيدنا، حدثت لي قصة غريبة لم أفهم معناها. قال: ما هي القصة؟ قلت له القصة من أولها إلى آخرها. يقول: عندما وصلت إلى كلمة لأنه رجل دخني، وإذا به يبدو عليه الهم والغم ويقول لي بأنك قد تشرفت بلقاء الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وأخبرك عن مطلب لم يكن يعلمه إلا الله. قلت له: وما هو ذلك الأمر؟ قال: إنني عندما كنت في الصلاة كنت قد زرعت دخنا في المنطقة الفلانية، دخن نبات معين، وفي أثناء الصلاة خطر في بالي الدخن، وكان هذا المكان محلا لهجوم الأعراب البدويين الذين كانوا محيطين بتلك المنطقة، ففكرت أنه ماذا يصير مصير هذا الدخن؟ والإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه أخبرك بهذا الخاطر الذي خطر في قلبي في الصلاة لأنه رجل دخني. الإنسان إذا أراد أن ينال تلك المراتب الرفيعة لا يمكنه أن ينالها وهو رجل صابوني، ولا يمكن أن ينالها وهو رجل دخني، وإنما يجب عليه أن يقطع علائقه عن المظاهر الدنيوية الزائفة، ويتوجه بكله إلى الله وإلى أولياء الله حتى ينال من تلك الفيوضات المعنوية الرفيعة. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.